المستمعين أعلى نصف الدين رافعين اليدين شاكرين مولانا اليوم نهار سعيد لبست قفطان جديد عروستنا فرح سعدها ناداها سخرت يا لبنان عرستنا راهي جات شاء الله يسعد سعدها ويلوب قلب لها سعدها ناداها مشيت فارق يا اشهر حملتها يماها ربتها واليوم جا مكتوبها تصعيبها